السلام عليكم ورحمة الله. كلمات قرآنية قد تفهم خطأ. في قوله سبحانه وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بكر هنا ليس بمعنى أنه لم يعلوها فحل، ولكن بكر هنا بمعنى صغيرة، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، حتى قال الله عز وجل بعدها عوان بين ذلك أي متوسطة، يعني لا كبيرة ولا صغيرة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.